دملي جمر الصعب الدرار من شغل الاناضول في حجره تركيه دارت بحجار الفندق لا يدرك بثمن دملي جلام تلوجاد عند الملوك الفايتين فوطن اسيه ولا في كندا ولا في ارض غموق السودان دمليج الموضة ما وجاد متلو في أرض الشام دون ريبو سورية ولا في القاهرة صايلة ولا في عمان دمليج الموضة ما وجاد متلو عند اللي حايزين هما ومزية ولا دركوه للموال في الفرسوخ وراسان دمليج الموضة ما يخلصوا مال الأمريك والمدن الشرقية وكذلك مال صفانيا وغرناطة وشبليان مدسلي تجريم هاد الدمليج ولا عرفت كيف جرابية وعملته في جيبي وطاح لي ومشى يا الخوان باش نجاوب لا تسال عنه تاج الغزلان دمليج وحار مريض وبقيت كان خمم ضيو دي جور يعذر حالي من كان عدري ولا من بحالي جرحه معقور سرت نفتش ونزاح صبري وانا كلي حايم والدمع يفور درت في باب الخوخة مع الكنيف وحوز الكدان ما رتاح الدالية ورجعت على الصفاح كان سول دمعي هتان ودخلت مع القواس والجزيرة حتى العدوى مع حواز المخفية بوع الجارة درته على النهاية وكد عجلان قطعت الواد وسرت للصفيف وانا حالي كضيم ما صوتي حمية وطلعت على راس الجنان سولته للغيوان فتشت على الدمليج يا الفاهم في الدوح ولا جبرت من يصغالية ودخلت على صلاج كان فتش وانا والهان ما صبت من عطاني اخبار ولا من شافو يرجح حضان صغية وبقيت على الدمليج كان سول سره يعلان باش نجاوب لا تسال عنه تاج الغزلان

جايات القنا وكدان أجينا نجينا السبيل قدام السرج الكبير وقت الدهبية تمرجانا ولا تصيبنا نرجع وكي علان باش نجاوب إلى تسال عنو تاج نغزلان خاطر ونسيت الكدور ونكيت يا الفهم جمع الحساد وفرح قلبي ومشيت مبشور بقيت كان راجي شخص تماد في يوم الجمعة قامت مسرور ومشيت بالشواق في وقت الميعاد صرت بنات الغيوان كاتراجيني في الموعد بالجلال بخضية وشراب المنده بالشريق وتلتي ما حسن قالوا سهلا وميات مرحبا بالعاشق الغريم ليك بشرا وهنية بايعت وقلت علىها وصولهم تفاجأ الكتور قالوا مشاو بجوج بلطفة جابوا وحدة تالتا كنت ريا قالوا هذا العشيق صاحب الدمليج الفتان قالت لي يا سود نجال دمليجك عندي دون ريب ولا شكية لكني لا تمشي لعندنا تصطاب الكيسان قلت لها يا عز البنات ما لي قدرة حتى نخون بعد الولفية راقب فيا وجه الكريم نعمل حي المنان مدت لي دمليجي وقلت لها يجزيك بكل خير خالق البريايا قالت في الحين بلا جميل حاشا مثلك يوهان تما ودعت الباهيات وفرح قلبي ونسيت كل ما فات عليا ولقاني بالدمليج رب الورى خالق الكوان نجاوب إلى تسال عنو تاج الغزلان جالي يدي وضفرت به وتفاجأ كل حزان وفرح قلبي ونسيت انكدي ورسلت للجيبة صبغ شفر راحت القلوب هلال عيدي سلطانة الغوالي حرة البكر وصلت رسمي تاج البدور زينت ياسم كمولت لبها الهواوية